القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح مليء بالحب والسعادة والطاقة الإيجابية. يا حلو الصباح يا حلو، يا حلو الصباح نهارنا فل، يا حلو الصباح يا حلو يا حلو نهارنا فل. أسعد معكم فيه هالة سالم. من قد إيه أنا بستناك وعيني على الباب والشباك عشان أقولك وأترجاك، عشان أقولك وأترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. سعد الله صباحكم بكل خير، صباح الأمل والخير والتفاؤل. النهاردة حابب أكلم حضراتكم عن الأمل. الأمل هو الأمنية اللي بنعيش عشان نحققها، اللي بنتمناها من رب العباد. الأمنية دي بتغيب شوية على ما تتحقق، لكن بإذن الله وحده بتتحقق. طيب ولحد ما ربنا يأذن بتحقيقها، دورنا إيه؟ دورنا إن إحنا نستمر في العمل، ناخذ بالأسباب علشان نحققها. طيب ما أنا حاولت كتير وما تحققتش، تمام، ما احنا لازم نحاول كتير واكتر من الكتير كمان. بس واحنا بنحاول لازم نطور نفسنا ونطور محاولاتنا، واحنا بنحاول بنقرب من ربنا اكتر، بنطلب من المولى عز وجل بإلحاح، بنطلب بالدعاء، بنطلب بحسن الطاعة، بنطلب بالعمل الجاد، بنطلب بالإخلاص في العمل. انتوا عارفين يعني ايه فشل؟ يعني توقف المحاولة. علشان كده احنا هنستمر في المحاولة، هنستمر في الطلب، هنستمر في العمل، هنجدد أملنا. تفائل بالخير، تفائل بتحقيق حلمك، اسعى وما تتوقفش أبدا، ما تبطلوش تحاولوا، هتوصلوا بإذن الله. ويوم ما توصل احمد ربنا، احمد ربنا إن ييسر لك أملك، احمده بالطاعة وبالإخلاص في العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يا رب كلكم بخير، يا رب كلكم حقين أحلامكم وأملكم. أسعد الله صباحكم بكل خير. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. والآن مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحمد. نعم يا أميمة. عايزة أقولك على حاجة. انت اطيب واحد واحن واحد. متشكر يا أميمة. بس يعني هو انت مش ملاحظ حاجة؟ الحقيقة مش ملاحظ. يعني حاجة زي ايه؟ حاجة كده ناقصة في البيت. حاجة ناقصة؟ انا ببص اهو. لا مفيش. النت يا احمد، انت ما دفعتش فلوس النت. ما جرش حاجة. ازاي يا احمد النت مقطوع؟ لا لا أرجوك، اشتراك النت لازم يدفع ودلوقتي حالا. لا يا أميمة، خلينا شوية من غيره. من غير نت؟ أيوة من غير نت. أنا مش هدفع يا أميمة، مش دافع يعني مش دافع. أحمد مزعل أميمة يا أبو دنيا. عارف عارف يا عفاف، وهي ملهاش حق تزعل. إزاي بقى؟ لا أنا هكلم أحمد. بلاش يا عفاف. لا هو جاي لنا ولازم أكلمه عشان ما يزعلش أميمة. أهم جم ومفتح لهم. أهلا يا أحمد. الله، أمال فين أميمة؟ أميمة ما جاتش معايا. كده برضو أنت مزعلها؟ لا لا، يدخل يقعد الأول وبعدين اتكلمه عفاف. أنا بقى كده مرتاح يا عفاف. بس أميمة محتاجة للنت يا أحمد. محتاجة له في إيه؟ أنا عايز أدي للنت أجازة. أميمة مش هتصبر يا أحمد. أيوة ما خلاص خدت عليه، دي لسه متعرف عليه قريب قوي. عادي زيها زي غيرها. أميمة يا جماعة بقت هي والنت واحد. للدرجة دي؟ أنا ما بقتش أعرف أقعد معاها ونتكلم شوية. معلش عشان خاطر بلاش ضيقها، لو وشها قرب يلزق في الموبايل. انت مش بتحرمها من اي حاجه هي عايزاها يا جماعه. انا اصلي يعني اعمل ايه؟ تدفع اشتراك النت. لا ابدا يا اميمه، ما عاش ولا كان اللي يذلك. مفيش اي اذلال يا حبيبتي، احنا بس بنتفاهم. ما هي المساله مش محتاجه تفاهم. واذا يعني مش عايز تدفع اشتراك النت انا هدفعه. نتفاهم يا اميمه. نتفاهم على ايه بس؟ على معايشه النت. ده التواصل الاجتماعي عن طريق النت، ولما النت وما ياتينا منه يكون واخد وقتك كله يبقى ما ينفعش. وقتي كله بقى كده يا احمد؟ امال يعني مين اللي بيعمل لك الاكل؟ ها، مين اللي 3 4 ساعات في المطبخ عشان يعمل لك لقمه تاكلها؟ امال مين يعني اللي بيعمل؟ خليكي اسمعيني شويه لو سمحتي، وكفايه يا اميمه يا حبيبتي يا حياتي يا مراتي. المهم اذا قدرت تديني ساعتين بس في اليوم يبقى حلو. بس يعني الساعتين دول يعني ما يبقوش ورا بعض، يعني ساعه معاك وساعه مع النت. قلت ايه؟ انا بقى مش هدفع النت. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية التوعية بخطورة الزيادة السكانية وتداعياتها على الفرد والأسرة والمجتمع اقتصاديا واجتماعيا، كان هناك تعاون مثمر بين المجلس القومي للسكان والهيئة الوطنية للإعلام. نتعرف عليه من هبة يوسف في هذا الحوار. الدكتورة فاتن غازي، مقرر المجلس القومي للسكان، احنا بنرحب حضرتك معنا. اهلا بك دكتورة فاتن. بنتكلم مع حضرتك عن التعاون المثمر والبناء بين المجلس القومي للسكان والهيئة الوطنية للإعلام من أجل مواجهة القضية السكانية. وطبعا الهيئة الوطنية للإعلام من الشركاء الأساسيين في العمل السكاني. بنعمل عن قرب في وضع الخطط اللازمة لتحقيق محاور الاستراتيجية القومية للسكان. بنشكر طبعا الهيئة الوطنية للإعلام على تنسيقه، لأنه خطوة هامة جدا في إيصال ما يتم على الأرض إلى المواطنين. الإعلام بالتأكيد هو النافذة التي يمكن أن يعلم منها المواطن ما يجري حاليا في مصر من جهود حثيثة من أجل التنمية ومن أجل التعامل مع القضية السكانية. طبعا مش بنتكلم بس عن الإعلام المرئي والإعلام المسموع، إنما بنتكلم كمان عن الدراما، سواء الدراما التلفزيونية أو السينمائية أو الإذاعية، ودورها الهام جدا وتأثيرها القوي بالتأكيد في تشكيل الوجدان المصري. وفي الفترة الأخيرة الحقيقة في أعمال درامية قوية جدا جدا جدا بدأت تتعامل مع قضايا مجتمعية هامة جدا. علشان كده إحنا محتاجين إن بالفعل الدراما تبدأ تتحرك في اتجاه التعامل مع القضية السكانية. شدد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة القضية السكانية، وشدد على ضرورة تحديد وتنظيم الإنجاب. الزيادة السكانية مشكلتها أنها بتلتهم ثمار التنمية. هناك جهود قوية جدا جدا في مختلف المجالات في مصر حاليا من أجل التنمية، وللأسف المواطن لا يستطيع أن يشعر بثمارها، لأن الزيادة السكانية تلتهم ثمار كل هذه الجهود. إذا قدرنا نوصل إلى ضبط الزيادة السكانية، وقدرنا نوصل إلى أن المواطن يشعر بالفعل بثمار ما يتم على أرض الواقع من مجهودات وتنمية، ويبدأ يحس بالرخاء الحقيقي، ساعتها هنقول أن احنا قدرنا نحل القضية. دكتورة فاتن، العديد والعديد من التوصيات، وكان هناك تركيز على التوعية. بالتأكيد، لأن مشكلتنا الكثير من الجهات بتقوم بمجهودات كبيرة جدا، إنما هذه المجهودات لابد أن تصل للمواطن، لابد أن يعي ويدرك ما هي المشكلة، ما هي أبعادها، ما أهميتها، لماذا يجب أن نواجه هذه المشكلة، ولماذا يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنستطيع أن نصل إلى ما نصبوه بالشعب المصري إن شاء الله. يكفي طفل أو طفلان. السعادة يجلبوا أعباء في العادة ليست أبدا في الإمكان. أكبر مشاكلنا الله هي كثر أطفالنا الله. أكبر مشاكلنا الله هي كثر أطفالنا الله. يكفي طفل أو طفلان. عديدات المستمعة في سنة أولى أمومة عند ترتيب الأفكار والأولويات في حياتك يوفر لك الوقت والهدوء والراحة النفسية. أعرفي ذلك من خلال منى خليل. وضيفتي دكتورة هدير يوسف استشاري صحة نفسية للأسرة والطفل. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. مهم جدا ترتيب الأفكار. عايزين نعلم أولادنا أن كل تصرف بنتصرفه لابد أن يكون على أساس علمي ومعرفي. ما ينفعش أقول أي كلام، ما ينفعش أتصرف أي تصرف ولا أنا ما أعرفش. لا، قبل ما نتصرف وقبل ما نقول لابد أن إحنا يكون عندنا يعني جزء من المعرفة في اللي أنا هقوله أو في اللي أنا هعمله. وده بيدل الحقيقة يعني على تربية الأسرة لهذا الشاب أو الطفل يعني. والرسالة أولا موجهة لماما وبابا، علموا أولادكم، ثقفوهم، حطوهم في مواقف وخلوهم يتصرفوا وبعد كده نقول الصح إيه والغلط إيه. فعلا أول حاجة لازم أعود أولادي على الثقافة والاطلاع، وده برضو نبدأ من بدري جدا جدا في حياة أولادنا. مهم قوي قوي ان ولادي يشوفوني وانا ماسكه كتاب وبقرا وبثقف نفسي. مهم قوي ان هم يشوفوني وانا بتابع برنامج هطلع منه بمعلومه مفيده. مهم قوي ان انا اوظف العلم والثقافه في الحياه. حلو قوي قوي ان احنا نقرا كتاب مع بعض وبعد كده ننزل على ارض الواقع ونحاول نطبق ده. الافكار اللي بتجيلنا من الكتب ما ينفعش تفضل موجوده في الكتب وبس، لازم نوظفها في حياتنا اليوميه. بلاش اعلم ابني ان هو يعتمد عليا وياخد رايي في كل حاجه، اخلي ابني يتحط في موقف التصرف زي ما حضرتك قلتي ويتصرف، ولو غلط اعلمه الغلط وما يتكررش تاني. ولكن كون ان انا اقول له لا انا اللي هفكر لك وانا اللي هرتب لك وانا اللي هعمل لك كل حاجه وانت هتتعلم حاجه، عمره ما يتعلم. خصوصا الاباء والامهات اللي بيفرضوا على اولادهم دراسه تخصص معين او ان هو مثلا يلتحق بكليه معينه. لا، انا معوداك ان انت خلاص هتبقى لازم تسمع كلامي في كل حاجه عشان انا اكبر منك واعرف اكتر منك. لا، طب ما هو ممكن يكون لي وجهات نظر. أنا لازم أعلمه من صغره أن هو يكون لي رأي، يكون لي أفكار. أعلمه أن هو يفكر، أخذ رأيه في أمور البيت، وقتها هلاقي إنتاج كبير جدا من الأفكار في دماغه. أقعد أسمعها ونرتبها مع بعض وناخد رأي بعض. يا ريت ناخد رأي أولادنا حتى لو في حاجة أنا حاسة أن هي ممكن تبقى كبيرة عليه، بس لا، يفضل أن احنا ناخد رأيهم. نعلمهم دايما أن يكون في إنتاج أفكار في دماغهم وفي طرق لحل المشكلات يقدروا هم يبدعوا فيها. طبعا ده مهم جدا، بس لكل سن لي الحوار اللي طبعاً يتناسب مع هذا أكيد السن يعني. لأن في أولاد الحقيقة يعني بنلاقيهم بيقتحموا كده اي حديث مع الكبار وعايزين يقولوا رايهم. انا مش مع ده خالص. لا يعني طبعا. انا مع ان برضو اعلمه امتى يتكلم وامتى ينصت، ويا ريت ينصت اكتر ما يتكلم، خصوصا مع جلسات الكبار لو الامر تحتم ان هو يقعد. طبعا لازم اعود ابني ان انت ما تتكلمش الا لو سمح ليك بالكلام. وممنوع منعا باتا ان انا اتكلم واقطع الكبار وهم بيتكلموا او اتدخل في حوارهم. ودايما اعلم ابني اني ما اتدخلش الا في الشيء اللي يخصني. من تدخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. فانا اكيد مش عايزاك انك تسمع كلمه مش كويسه، لان انا ممكن اتقبل الموقف ده، ولكن لو رحت في مكان بره زي المدرسه مثلا الامر ده غير مقبول بالمره. هي المدرسه مكمله للبيت طبعا ده اكيد يعني، ولكن في المدرسه انا برضو بتعلم. خلينا نقعد نتعلم في السنوات الاولى دي. يعني نقول لاولادنا كده احنا كل شويه بنتعلم شيء جديد. التصرف العشوائي طبعا مرفوض طبعا، ولازم الولد او البنت وهم صغيرين يعرفوا برضو ان بابا وماما لما بيتكلموا بحكمه بيتكلموا أو بيتصرفوا تصرف بهدوء. عايزين نعلم ولادنا إن لما تيجوا تتكلموا لما تكبروا شوية قدام الناس، الناس تنصت ليكوا. إزاي بقى أخلي الناس تنصت ليا؟ لما يكون كلامي فيه عقل ومرتب ويكون بكل هدوء، وأعلمهم كمان إني حتى لو اللي قدامي اختلف معايا في الرأي ده مش معناه إن أنا أقوم أتخانق معاه. أنا لازم جدا أتقبل رأيي ورأي الآخر بكل هدوء، لأن إحنا دايما بنشوف يمكن حتى ناس يعني كبيرة في السن وكبيرة كمان في العلم والثقافة، ولكن ما عندوش ثقافة إدارة الحوار، وده بيبقى راجع من البيت. لأن أنا وأنا طفل شفت بابا وماما لما بيختلفوا على حاجة بيقفوا يزعقوا صوت بعض وبيتخانقوا، فأنا عمري أبدا ما هتعلم ثقافة الحوار الراقي. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. عايز أقول لكم في حالة بتصيب الأيام دي الزوج والزوجة وبالتالي بتنتقل للأطفال، اللي هي إيه؟ فكرة نحوش الأدوية وزيارة التأمين الصحي عمال على بطال، حتى لو ما عندناش حاجة نروح ناخد فيتامينات، الدولة بتخصص الميزانية للدواء. يا حبايبي لا، الميزانية دي للناس المريضة مش أدعياء المرض، ولا ساعات بتبقى حجة عشان نزوغ من الشغل كل أسبوعين بدل ما ندي حق الدولة اللي بتخصص الميزانية لمصلحتنا ولحمايتنا إحنا وولادنا. للأسف ساعات كتير بنستخدم العمل المفيد للأساليب الخادعة، وياما بنسمع ان ادويه كتيره فضلت في البيت لغايه تاريخ الصلاحيه ما انتهى. يعني المريض الحقيقي ولا هو استفاد ولا مدعي المرض استفاد. حرام عليكم. انا بكرر على كل زوج وزوجه، الادويه يا حبايبي امانه في رقبتكم. حتى فكره اجازه عن طريق التامينات لازم تكون بسبب حقيقي. ربنا يبعد عنكم شبح المرض انتوا واطفالكم، ويحمي ويشفي بلادنا مصر من كل مستغل مدعي للمرض. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وانا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول الحماية القانونية للمرأة عند تعرضها لأي صورة من صور العنف، اعرفي حقك القانوني من خلال هذا الحوار. الأستاذة سارة السقا المحامية، صباح الخير. صباح الخير أستاذة هيلة، ازي حضرتك؟ الحمد لله. أستاذة سارة، هل القانون وضع تعريف عند المرأة؟ أيوة طبعا. العنف عموما هو القانون قال لنا أنه هو أي فعل طبيعي بينتج عنه أو بيحتمل أنه ممكن ينتج عنه مثلا معاناة بدنية أو نفسية أو جنسية بطريقة ما. يعني صور إثبات العنف على المرأة، الصور التي يعتد بها قانونا يعني. هو خلينا أنا قبل ما أقول لحضرتك الصور دي، خلينا أنا أقول لك الأول إذا كان أنواع العنف اللي هي موجودة دلوقتي ضد المرأة، سواء إذا كان التحرش ده سواء إذا كان لفظي أو جسدي، برضو الضرب بيعتبر نوع من أنواع العنف سواء إذا كان ضرب أفضى إلى عاهة أو ضرب مبرح. خليني برضو أقول لك موضوع ختان الإناث، نوع من أنواع أو يعتبر من أشد الاعتداءات طبعا على السلامة الجسدية والنفسية وخصوصا للأطفال، ودي تعتبر من ضمن أنواع العنف اللي يعتبر موجودة أو أكثرها على المرأة. قانونا ان احنا في القانون دايما ان هو حضرتك بتثبتيها بكافة طرق الاثبات، يعني كافة وسائل الاثبات، سواء اذا كان مثلا شهادة شهود، يعني لو في جيران شهدوا على الواقع، برضو القاضي ساعات بياخد برأي الاطفال لو كانوا كبار شوية، لو كان في تقرير طبي موجود من المستشفى، وبالذات لو كان في حالة جسدية، يعني مثلا ضرب مبرح او في عنف جسدي موجود على المجني عليها خاصة. يعتبر يعني وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على توثيق العنف الذي بتتعرض له، بقى ليها دور كبير، بقى ليها دور كبير، وبقت وسيلة كمان من وسائل الإثبات يعني عمليا، خاصة في الفترة الأخيرة. يعني كان هناك بعض الفتيات أصبح لديها جرأة أنها بتوثق وتصور صورة الاعتداء اللي بيحصل لها. هي دي الحاجة اللي احنا بصراحة بندعو ليها، ان انت ما تخافيش، دي اهم حاجة احنا بنحاول نقول للبنات من اول الصغر، من صغر سنهم، ده دور الاسرة ان انت ما تخافيش، حصل اي حاجة اتكلمي، صوري، ما تقلقيش من اي حاجة، لان ده حق من حقوقك كفلهولك كمان القانون قبل ما الشرائع السماوية تكفلهولك. الجميل ايضا هذه الايام يعني استاذة سارة التتبع القانوني لمن يعني يقوم بممارسة عنف أيا كان صورته تجاه أي فتاة أو امرأة، ويتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بيتم ملاحقته يعني قانونيا وجنائيا. بالضبط. هو دلوقتي الجهات المعنية بقت بصراحة إلكترونيا متشددة جدا في الأمور دي، مجرد ما أي بنت بتنشر فيديو إن هي قام الاعتداء عليها بتتصرف بسرعة جدا. أيوة تابع لوزارة الداخلية وبتاخد إجراء سريع. أستاذة سارة السقا المحامية، العقوبة القانونية التي يعني تقع على الجاني الذي قام بممارسة العنف تجاه الطرف الآخر وهي الفتاة أو المرأة. خليني أقول لحضرتك إن طبعا العقوبات كتير، يعني ليس لها حصر، بس هو عموما بتفرق. مثلا لو شخص، يعني لو اتكلمنا على العنف عموما أو العنف ما بين الأزواج زي ما حضرتك ذكرتي في الأول، سواء إذا كان ضرب بسيط أو ضرب مشدد، هي طبعا لو جنحة الضرب بسيط بيبقى مثلا 21 يوم فما أقل، فطبعا بياخد مثلا من شهور لستة أشهر أو غرامة. طب لو مشدد بيبقى محتاج إن الزوجة أو الشخص المجني عليه بيتعرض على الكوميسيون الطبي، بيتعرض يتعمل له تقرير، لو أكتر من 21 يوم طبعا بيحتاج لعلاج، وهو بيتعاقب بالسجن مثلا من سنة لسنتين، القانون قال كده. هل يعني تغليظ العقوبة يعني هتساعد على يعني هذه الظاهرة ما تكونش موجودة في مجتمعنا وهي ممارسة العنف ضد المرأة؟ أعتقد ده شيء أساسي، يعني على الأقل هيخلي إن المجني عليه هيحس إن هو مرتاح، وإن المجتمع حاسس بيه وبيكفل له حقه فعليا، مش مجرد كلام أو شعارات إن أنا أقول أنت حقك مكفول، لكن فعليا مش بعرف أخد حقي، أو إن أنا حاسس إن أنا انتهكت وحسيت بالظلم. عشان كده دلوقتي المجلس القومي للمرأة وفر طبعا خصوصية الموضوع ده، وعمل هو رقم 15115، وفيه خصوصية تامة، يعني لو الزوجة تعرضت لعنف ممكن تتصل تليفونيا وهم بياخدوا الإجراءات دي كاملة مكملة. ومن أجل جمالك استمع إلى هذه النصائح من خبيرة التجميل زينب الشريف. هنتكلم النهاردة عن العناية بالبشرة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمس. البشرة بيحصل لها العديد من التغيرات والترهلات والتجاعيد في بشرة المرأة بعد انقطاع الطمس نتيجة قلة انتاج الكولاجين، كذلك بتفقد كتير من رونقها، خاصة لو كانت من الناس اللي ما بتهتمش ببشرتها. طيب ازاي بقى نهتم ببشرتنا؟ اول حاجة انا هقولك معلومة مهمة جدا، ان انت لما تيجي تستخدمي غسول يكون يحتوي على حمض الجلوكوريك، لان الحمض دوت هيساعد على تقشير البشرة. كذلك هتحافظي على ترطيب البشرة. الترطيب من احد العناصر الرئيسية اللي بتعيد نضارة البشرة وبتقلل من ظهور التجاعيد. كمان عايزة أقولك معلومة مهمة جدا، إن أنت تحافظي على شرب كميات وفيرة جدا من المية، يعني على الأقل لتر ونص في اليوم. كمان عايز أقولك معلومة تانية مهمة، إن المساج حاجة تقنية عالية جدا جدا جدا لتقليل التجاعيد ورفع الخدود. حضرتك المساج أنا ممكن أوصف لك طريقة جميلة جدا هتقلل من تجاعيد منطقة العين. حضرتك هتبتدي تحركي صوابعك على منطقة التجاعيد بس بطريقة عكسية. الحركة دي هتعمليها صباحا ومساء وترطبي منطقة العين، هتقللك كتير جدا من التجاعيد. كمان عايزة أقولك إن انتي ممكن كمان تقللي التجاعيد الموجودة في منطقة الدقن ومنطقة حوالين الشفايف برضو عن طريق المساج، عن طريق السحب. السحب 10 مرات في الاتجاه اليمين والاتجاه الشمال، ده هيقلل كتير جدا من التجاعيد. وممكن كمان ترفعي الخد بتاعك عن طريق وضع ايدك اسفل الخد مع الرفع وتعدي 10 عدات، بس هتضغطي بقوة شوية. المساج ده هيرفع الخد عندك بطريقة ملحوظة، ولو استمريتي على المساج ده هتشوفي نتائج هائلة، وهتشوفي ان التجاعيد بدأت تقل عندك، وهتشوفي ان البشرة كمان هيحصل فيها تحفيز للكولاجين وهيكون فيها نضارة، وهتحسي فعلا ان في تغيير. لو حافظتي على الروتين دوت يومي وحطيتي ترطيب وشربتي مية كويسة، هتلاقي فعلا بشرتك قل فيها التجاعيد، وهتحافظي على عدم ظهور تجاعيد جديدة في بشرتك. أتمنى إن شاء الله أشوفك دايما جميلة وأشوف بشرتك جميلة، وأتمنى أن أنت تهتمي بجمالك. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.